بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي لا تحصى كثرة. قال الشيخ: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، وقسمان يقولون تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولون على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على إليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عارض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست أجساما يجوز عليها. في هذا القيد يستقيم النفي، نفي الجسمية، أما بدون هذا القيد فلا يطلق النفي والإثبات. فالوجه واليدين في حقه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات الله، ليس جسما يجوز عليه ما يجوز عليه. لا نقول في إطلاق الله ليس جسما، كذلك الصفات. نعم. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قاله بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: والعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة موصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة لقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه؟ وهذه الروح قد علم العاقل اضطراد الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع أن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ويقولون هي على خلاف ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبتون بعض الصفات، أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يراد بظاهرها المراد اللائق بالله تعالى، ويجوز أن يكون المراد صفة لله، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن ذلك كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. في هذه الجملة بيان لأقسام الناس في نصوص صفات وأحاديثها، جعلهم الشيخ رحمه الله ثلاثة أقسام، كل قسم تحته قسمان، فسموا ستة. والحق والصواب من هذه الأقسام واحد، وهم مذهب السلف الصالح وأئمة الهدى، وهم الذين يقولون هذه النصوص يجب إجراؤها على ظاهرها، إن هذه النصوص على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به ويناسبه ويختص به. هذا هو الصواب، وهو القسم الثاني من هذه الأقسام الست. فيثبتون كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتون أن له وجها يدين وعينين وأنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويحب ويبغض، وأنه موصوف بالعلم، كل هذه الصفات قائمة به. وإن كان المخلوق يوصف بهذه الصفات، لكن المخلوق يوصف بها على ما يناسب. فالمخلوق نقول عن صفاته إنها أعراض من العلم والقدرة والسمع والبصر، ونقول النوع الآخر إنها أجسام أو أبعاد. أما صفة الرب فلا نقول فيها أنها أعراض يجوز عليها ما يجوز على المحفين من أنها يعني حادثة وأنها يعني تعرض. والعرض من شأنه أنه يعرض ويزول صفة المخلوق حادثة عارضة أعراض. فعلم المخلوق حاصل له بعد أن لم يكن وهو كذلك يزول عنه. أما علم الرب سبحانه وتعالى فلن يزل ولا يزال. قدرته كذلك جميع صفاته لا نسميها أعراضا. كذلك صفاته الأخرى لا نسميها أجساما لما في رفع الجسم من الاحتمالات. الحاصل أن صفات الخالق تناسب وصفات المخلوق تناسب. وإن كان بين الاسمين والصفتين اتفاق عند الإطلاق وبينهما قدر مشترك كما علم. بقية الأصنام الخمسة كلها باطلة كلها باطلة. مذهب المشبهة الذي قد تجرى على ظاهرها وأن ظاهرها مثل صفات المخلوقين. ومن يقول إنها ليست على ظاهرها ثم يفسرها ويؤولها بمعاني تخالف ظاهرها أو يفوض بمعانيها ويقول إنه لا يعلم معناها إلا الله وهم أهل التفويض أو يتوقف ويقول يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفات تقوم بالخالق ويجوز أن يكون المراد غير ذلك. أو من يعرض ولا يتكلم فيها بشيء فيعرض بقلبه وفسه. كلها أقوال باطلة مسالك باطلة. يقول الشيخ إن هذه الأقسام لا يخرج الرجل من أهل القبلة عن واحد أب وقد يخلط بعض الناس فيصير مشبها في شيء ومفوضا في شيء أو مثبتا في شيء ومعطلا في شيء. قد يخلط بعض الناس ويكون أيضا متوقفا في شيء. لكن الأقسام الإجمالية هي هذه الستة. وقد يجتمع في الشخص الواحد أن يجمع بين مذهبين أو أكثر في بعض فيأخذ في بعض الصفات في مذهب أهل السنة في الجملة ويأخذ في الثاني طريقة في أهل التأويل. يمكن يأخذ في بعضهم يصير متردد تأرجح متناقض كما هو واقع يعني الأشاعرة إنهم يعني متناقضون يثبتون البعض وينفون البعض ثم يفوضون في البعض وقد يؤولون فيجيبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. الشيخ المؤلف رحمه الله يعني أوضح قول الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هؤلاء هم المخالفون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا يندرج تحته يمكن أربعة أقسام. فإن المعرضين هؤلاء لا يقولون شيئا، القسم الأخير لا يقولون شيئا، معرضون بقلوبهم وألسنتهم، لا يتدبرون نصوص الصفات ولا يتكلمون فيها بشيء، فهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ثم رسلهم صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم شيخ حسن الله خليك من الفقر. نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية انتهى. هذا من الحموية، هذا النص كله، هذه كلمة يقول إن الصواب في كثير من الصفات القطع بالطريقة الثانية، طريقة أهل السنة، يعني الثانية من الطرائق المتقدمة. ولعله أراد كلمة كثير، يعني قد يكون في البعض محل تأمل يعني يسير، يكون في شيء من الصفات يعني احتمال في بعض النصوص ما يحتمل أن يكون فيه تجوز، أما عامة النصوص نصوص الصفات فهي على ظاهره القطع بالطريقة الثانية. نعم قوله لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. التسبيح هو التنزيه والتبرئة من العيوب. أي ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، ولأن رسله صادقون مصدقون وقد أخبروا عن الله أنهم متصفون بصفات الكمال، فهم لا يقولون إلا الحق والصدق، وقد بلغوا ما أرسلوا به على الوجه الأكمل، فمن نهج نهج الرسل وسار على طريقهم صدقهم فيما أخبروا به، ومن حاد عن سبيلهم كذبهم ورد ما جاءوا به بالتكذيب الصريح أو بالتأويل الفاسد. ونزه الله نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. وفي اقتران السلام يظهر أنه نزه نفسه، كان الجملة تقتضي أنه نزه بدونه فيه لما قال الشرح إيش التسبيح والتنزيه. ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وكذا وكذا وكذا، لأن رسله صادقون إلى قوله. نعم نزه ولأنه ونزه نفسه على هو الفعل العامل في جهاد. نزه الله نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، وفي اقتران السلام على المرسلين بتسبيحه لنفسه ما يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فسلامه عليهم يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون المخالفون لهم، ويتضمن سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والشرك والنقص والعيب، وأعظم ما جاء به هو التوحيد ومعرفة الله وصفات كماله مما وصف به نفسه على ألسنة رسله. وهذه الآية كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإنه يتضمن حمده بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى وسلامة رسله من كل نقص وعيب. فالرب سبحانه حمد نفسه وسلم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك، فإذا قال الرسول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله بما حمد به نفسه وسلم به هو على عباده، فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا ومن العباد ابتداء وطاعة. فنحن نقول كما أمرنا الحمد لله وسلام على عباده الحمد لله وسلام على عباده. نعم. قال حافظ ابن كثير ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة. انتهى. شو عدد قوله هو سبحانه قد جمع في موضع. أحسنت. نعم استقول يا أخي. نعم اشفرق المفاهم استقول أنت شيخنا ذكر بأن الروح تعرج على السماء. أي نعم المحكمة ما قبل الممات يعني قبل وهي في حال الحياة، كيف صورتها يا شيخ؟ كيف صورة عرج لا ما صورة وين يقول العرج ثم تعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كأني فهمت. لا محتمل ثم ما يمتنع أن تعرج إلى السماء نفس المؤمن إذا نام ما يمتنع أن تعرج إلى السماء، لأن أمر الروح ليس كالأجسام المحسوسة، لا شيء عجيب وعظيم ما يمتنع